صبيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى نجعل له من قبل سميا يا زكريا good. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم في